الله الرحمن الرحيم. وقالت لأختي قصي فتربي عن جرد وهم لا يشعرون. قصي أي قصي أسمع وليس تكوني تشتقم كما توهم بعضهم. قال سبحانه ولقد وصلنا له القول لعلهم يتذكرون. وصلنا أن القرآن نزل متواصلا متتابعا وليس نفعة واحدة من الوقت. وقيل أي مفصلة وصلنا أي مفصلة، وليس المراد بهذه الآية أنه أوصله إليه من الإيقان. قال سبحانه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال في خلال القرآن لا تفرح فرح السهو أن تفرح من الاجتراء بالمال والاحتفال بالصلاة والتعمد بالجنود والزيادة بالملك والاستحواذ. لا تفرح فرح القطر الذي يؤتي المنتعم بالمال ويؤتي نعمته وما يجب لها من الحمد والشكران. لا تفرح فرح الذي يستحقه الناس فيشغل به قلبه او فيشغل به قلبه ويطير له لبه ويتطاول به على العباد ويتعلق بالدنيا ويبدا معه الاخره. وليس الفرح المشهور مجرد السرور مفعول شكر المنعم والقيام بحق النعم. قال سبحانه يا ليت لنا مثل داود يا قارون انه له حظ عظيم. الحظ هنا بمعنى النصيب، اي له له نصيب واكل من الدنيا، وليس الحظ بمعنى البحر. سوره العنكبوت. قال سبحانه وكائن من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. ليس معنى الحمل ليس معنى حمل الرزق اي رفعه فحسب كما تهوى بعض الناس، بل معناه ابتغاؤه وتحصيله. هذه بعض الكلمات في سوره النمل والقصص والعنكبوت. نسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعه وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين.